ذو الرأي الرشيد أن الملك السلطان غالب بن كهلان كان يؤثر الفتى عنبر ويذكر أباه ويتذكر فيتأثر وربما بكى واستعبر، فلما فعلها الكاهن الأكبر وأثار الكهنة عليه ووجه تهمة التجديف إليه وطالب الملك برأسه ليكون نكالا لغيره، وتحير الملك في أمره، فلا هو مستطيع أن يأمر به فيقتلوه، ولا هو مستطيع أن يبرئه فيتركوه. وبين اليأس والرجاء اتجه الملك إلى السماء فطلب مهلة ساعة وترك الجماعة وانطلق إلى المعبد وجعل يصلي ويتعبد ويسأل الله أن يلهمه الصواب وفصل الخطاب. وبين هو مستغرق في صلاته وصل إلى سمعه صوت فتاته، وانفتح الباب عليه وأسرعت الأميرة إليه. يا ربي، أنا عبد ضعيف واقف بالباب، الهمني الصواب، أنا تاي حيران، خد بإيدي اهديني سبيلي يا دليل كل حيران. أبويا أبويا سكر أبويا سكر أبويا سكر. إيه ده اللي انت هتعملوه؟ مش عارف أعمل إيه. انت صحيح هتقتلوه؟ يا بنتي أنا مش بيدي. عايزين تذبحوه ليه؟ ده كان علشان الأفكار اللي بيقولها. أنا كمان يا أبويا بقولها سكر. أيوة، في ورا البحور دي عالم تاني سكر. في ورا البحور دي عالم تاني. لا لا اقتلوني لا لا, لا لا يا بنتي، لا يا بنتي، بس اهدي اهدي اهدي. اذبحوه ازاي يا والدي؟ اقعدي اقعدي يا حبيبتي. يقتلوا عنبر يا والدي. لا، وانا يا بنتي قلبي يجبني في مكانة ابني. هو انا انسى بطولته وشجاعته وشهامته ولا والده ووفاءه وامانته؟ لازم تظهر براءته. ما هو مرضيش ينكر يا بنت. عنبر ما اجرمش يا والدي. اعمل ايه يا سكر؟ عنبر هو بس لو كان انكر احرجني، احرجني يا بنتي وسكتني وشلق رد. وناوي تعمل ايه دلوقتي؟ حيران يا بنتي. لو كانت اي جريمه غير دي كنت حكمت فيها بارادتي، لكن دول الكهنه كلهم مين يقف وشهم؟ عنبر يذبحوه الكهان؟ لا، ياخدوه المذبح ويقدموه قربان. عنبر عنبر يذبحوه ازاي وليه؟ والحياه يبقى طعمها من غيره ايه؟ لا لا، عنبر مش هيموت لوحده، هي دي النهاية. سكر. لا موت انا معاه، لا يعيش هو معايا. سكر. عنبر عنبر عنبر.

لقيت الحوت اللي كان بيتبعني عشان يسمعني، لقيته شايلني وفوق الموج رافعني. منسيش الانغام الحزينه اللي سمعها مني واللي عشانها صاحبني وجاي يرد الجميل وينقذني. بصيت لفعل الانسان وبصيت لفعل الحيوان وقلت سبحانك يا ربي. الحوت وفالي والبني ادم غدر بي. وطلعت الناي من عبي وقعدت ابكي وترجم شقايا وغلبي. معرفش يا مولاي كم يوم فضلت على ظهر الحوت وانا بين الحياه والموت، ولا في طعام ولا في ميه، وبدا الجوع والعطش ياثر فيا. واخيرا ربنا اكرمني واغمى عليا عشان ما احسش باللي بيا. ولما فتحت عينيا وجدت نفسي هنا. ايه اللي جابني هنا معرفش انا. ادي يا مولاي حكايتي وادي رويتي. يا سلام، دي حاجة ولا في الاحلام. مفيش كلام، انت قسيت كتير يا ابني. وعدي ومكتوب لي. لكن انت يا سيد عنبر قمت بعمل عظيم. انت اول انسان يوصل العالم الجديد بالعالم القديم. ده كلام سليم. لكن انا محتاج لعطفك يا عمي. انا يا ابني ببصلك بقلبي. انا لما بسمع صوتك بتهيألي ان كافور ابني هو اللي بيكلمني. عمي انا يا ابني من ساعة ما شفتك اتجهت عواطفي نحوك، ولما سمعت حكايتك حبيتك اكتر وكبرت في عيني يا سيد عنبر. تشكر. كأنك كنت في بلادك وزير. وابويا كان وزير، الله يرحمك يا والدي. على كل حال مكانتك هناك مش هتتغير هنا، انت هتكون وزير الميمنة. انا وزير ميمنة؟ تسمح لي يا مولاي بعد اذنك. انا ابني محتاج لشاب زيك في ذكائك وعلمك وتجربك. طب بس حلمك. وجودك جنبي بصيص من نور الامل في قلبي يخفف عني ويطمني على حياة ابني. مع تقديري لكل الظروف دي يا عمي ارجوك تعذرني. ليه؟ ليه يا ابني؟ لازم ارجع لاهلي واوطاني. بلدي النهاردة عايزاني، المعركة بتستناني. لازم نحرر جبل العسل واللبن ونطرد الذعر ونطفي الفتن واشوف الاميرة سكر وترجع ايامنا وتتكرر. انا مش هناقشك دلوقتي يا عنبر، انت لسه تعبان وانا حسيبك تفكر. تحب اشوفك امتى يا عنبر؟ في اي وقت يناسبك. انا هسيبك تفكر. ها؟ فوتك بخير. وانت من اهل الخير. هادي هادي يا سيدي عنبر، سيدي الوزير عنبر اتفضل. اهلا وسهلا، اتفضل. ايه الظروف الجميله دي؟ انا جاي لك يا مولاتي الاميره عشان ارد لك الاسوره دي. ايه الاسوره بتاعتي؟ جبتها منين الاسوره دي؟ يظهر انها وقعت منها من غير ما تاخد بالها. الاسوره دي مولاتي كانت زعلانه خالص عشانها. الحمد لله. انت عملت فيا جميل مش ممكن انساه. سيدي الوزير عنبر قدم لي مولادي خدمة ما تتقطعش. الله. ايه؟ انتوا مش ملاحظين اننا بنتكلم واحنا واقفين؟ اتفضل اتفضل. انا اصلا عايز انزل. تنزل؟ اصلي مستعجل. مش لما نقدم لك الشكر والتحية. مفيش واجب عليه شكرانية. طب التحية هاتلنا يا هنومي المدام. اوان ولا المدام يبقى الكلام. ولا اقولك؟ ايوه. الناي والانغام. الناي والانغام. يا سلام. والايام. وادي المدام. تعال يا هنومي حطي الصينيه هنا قدامي. اتفضلوا. يا سلام شوف لونه المدام. لا فرغي نفسك بس. وانت؟ انا اصلي ما اشربهاش. ما تشربهاش؟ اصلي ما بحبهاش. انت اصلك دقتها؟ عمري ما شربتها. تبقى ما تعرفش لذتها. شوف شوف لونها، شم ريحتها، شم. طب خد. انا لا لا لا، عشان خاطري ارجوكي تقبلي عذري. ما تكسفش. طيب طب هاتي اشرب يا حياتي. اشرب يا حياتي. صعب قوي يا مولاتي. انا قلتلك ما بحبهاش. طيب طيب بلاش بلاش. تقدر تطلع الناي وتسمعني؟ قلتلك مره يا مولاتي ان زي الطير اللي يغني لما يكون هو اللي عايز يغني. انت بتكسف. لا بقولك يعني. طيب تقدر تفهمني؟ افهمك ايه؟ انت عايز تسيبنا ليه؟ هقولك ايه ولا ايه؟ زهقت مننا ولا مش عاجبك عندنا؟ انا ده انتوا غامريني بكرامكم، انا مش ممكن انسى جميلكم. بس بلادي عايزاني يا اميره، في هناك مشاكل كبيره. طب ايه رايك لو تفضل هنا معانا وتبقى انت السلطان وانا السلطان مولاتي، ونقول لك يا مولانا؟ ده كلام خطير اللي بتقوليه ده يا مولاتي. تبقى ما فهمتنيش يا حياتي. انا قصدي انك هتبقى زي السلطان عندي وانا ابقى عندك زي سلطانة، ولا فيش حد معانا. ربنا يطول عمر مولانا. عنبر قولي. ايوه. ايه رأيك في جمالي وحسني؟ مولاتي ربنا يزيد الجمال ويصونك بالعفة والكمال. انا من ساعة ما سمعت انغامك وشفتك وسمعت كلامك عرفت طعم الحب لأول مرة. الله. ومن أول نظرة. طب بس عودي ارتاحي، عودي يا مولاتي. انت أصلك ما تعرفيش داخلياتي. انت حياتي. أنا أصلي خاطب. خاطب. خاطب؟ الأميرة سكر بنت الملك غالب. عجايب. ولا عجايب ولا غرايب، أنا واحد خاطب. وبتحبها؟ هي جوه قلبي وانا جوه قلبها. وسكر دي اجمل مني؟ هو انا بشوف غيرها عشان اقارن بينه وبينها؟ وليه ما قلتش كده من ساعتها؟ ما انا بقولك اني بحبها وهي بتحبني. انت دلوقتي احرجتني، كان لازم تقولي قبل ما تخليني افرحك بحبي. وانا ايه بس ذنبي؟ اسمع بقى لما اقولك. انا حسيبك تشاور عقلك. لكن على مهلك يا هنومي. هنومي مولاتي. دليه على الباب. اتفضل يا مولاي. مع السلامه يا وزير الميمنه. وماله الحصان النهاردة يا مولاي؟ هو في غاية النشاط النهاردة، مش هتفوتوا شردة ورا وردة. شوف شوف شوف شوف يا مولانا السلطان، ده سير بغزلان وراه، سير وراه مولانا. اتبعوني، تعال ورايا. شايف الحصان بتاع مولانا؟ خليك وراه. الله، الحصان. السلطان واقع. حاسب حاسب. هرب الحصان. احنا في السلطان. شدوا السماء. مفيش فايدة. السلطان السلطان. ايه ايه قالوا ايه؟ اشهد ان لا اله الا الله. مات مات يا فرسان، كل واحد عليه واجب الان. انتم كلكم تحرسوا الجثة هنا وانا هروح لكاهن الكهان.